الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قوله رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية إلى آخره. الإيمان برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى إيش حكمها؟ حكمها واجب، أن نؤمن ونعتقد بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، فهذا واجب. ليش واجب؟ لأنه دلت عليه النصوص، فإذا كانت النصوص قد دلت على رؤية المؤمنين لربهم فذلك فدل هذا على أنه ماذا؟ على أن الإيمان به واجب، كما مر معنا في أثر مالك عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء، لأنه دلت عليه النصوص. إذن الإيمان بالرؤية هذا واجب المؤمنون، وإليهم أشار الطحاوي بقوله: أهل دار السلام. أهل دار السلام يعني أهل الجنة، وهم المؤمنون، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ودار السلام سميت بدار السلام لأنها سالمة من كل نقص وعيب وآفة، والله يدعو إلى دار السلام. إذا عرفنا هذا أن الإيمان بالرؤية واجب، فهذا الواجب لا يصح ممن نفى الرؤية، فمن نفى الرؤية فلم يأتي بهذا الواجب. هذه الطائفة الأولى، لا يصح الإيمان بالرؤية لمن نفاها، فالذي نفى الرؤية ما أتى بهذا الواجب، إذن ما صح منه وما وجد منه الإيمان بالرؤية. الطائفة الثانية أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: لمن اعتبرها منهم بوهم، أي لمن اعتبر الرؤية بوهم، يعني قال أن الله يرى على صفة كذا، أن الله يرى على صفة كذا، فهذا الآن كيف الرؤية. وقلنا أن المؤمنون يرون الله عز وجل وينظرون الله عز وجل، ينظرون إلى صفة، ينظرون إلى الوجه، ينظرون إلى الساق كما في عرصات القيامة. إذن فإذا قال يرونه على صفة كذا وكذا فهذا تكييف لصفات الله عز وجل أو لشيء من صفاته، فهذا لا تصح منه، لا يصح منه هذا الواجب، ما أتى بهذا الواجب وهو الإيمان بالرؤية. فمن كيفها وقال أن الله يرى على صفة كذا، هل صح إيمانه بالرؤية؟ الجواب لا. هل أتى بهذا الواجب؟ الجواب لا. الطائفة الثالثة قال: أو تأولها بفهم، تأول الرؤية بفهم، أي فهم فاسد وتحريف باطل، تأولها بفهم. فالذي يتأول الرؤية ويحرفها ويفسرها بتفسير باطل كالمعتزلة، إيش فسروا الرؤية؟ يرون الله علمية، فسروها بالعلم يرونه يعلمونه، فسروها بالعلم. فهذا هذا الصنف الذي يتأول الرؤية، وهكذا ممكن أن يدخل فيهم الأشاعرة، فإنهم قالوا رؤية لا إلى جهة، فتأولوها بفهم فاسد تحريف باطل. فهؤلاء هل يصح الإيمان، هل يصح أنهم آمنوا بالرؤية؟ جواب لا، لم يؤمنوا بالرؤية وما أتوا بهذا الواجب. إذن لا يصح الإيمان بالرؤية لثلاثة أصناف: الصنف الأول الذي نفاها، والصنف الثاني الذي تأولها، إيش الذي ماذا كيفها وتوهمها بوهم فقال يرى على صفة كذا، والطائفة الثالث الذين تأولوها أي فسروها بتفسير باطل وفهموها بفهم فاسد، فقال الرؤية بمعنى يرون الله أي يعلمونه، أو يرون الله لا إلى جهة. فكل هؤلاء لا تصح، لا يصح أن يقال أنهم آمنوا الإيمان الصحيح بالرؤية. من هم الذين يعني كيف تكون الإيمان بالرؤية، كيف يكون الإيمان الصحيح، كيف يكون الإيمان الصحيح بالرؤية؟ ها، أن تثبت ما أثبتته النصوص، أن تثبت ما أثبتته النصوص من غير تحريف ومن غير تكييف، تثبت ما أثبتته النصوص من غير تحريف ومن غير تكييف، فتقول الله عز وجل يرى يوم القيامة. كيفية الرؤية الله أعلم، الله أعلم كيفية الرؤية. نعم، فتثبت ما أثبتته النصوص، فأنت المثبت أيها السني، أنت مثبت الآن، ما نفيت كالمعتزلة، ما نفيت كالمعتزلة، هم في طرف الآن المعتزلة، فأنت أثبتت الرؤية، ما نفيتها كما نفاها المعتزلة أو كما نفتها الجهمية، وما إيش وما مثلت، أي ما كيفت، أن الممثل مكيف والمكيف ممثل، وما مثلت مثل ما فعل من فعل الممثلة فتوهموها ماذا بوهم وقالوا على صفة كذا. أنت الآن في الوسط، أثبت ما أثبتته النصوص من أن الله عز وجل يرى، لم تنفي، لم تقل الله لا يرى، ولم تقل ماذا يرى على صفتي كذا، فأنت الآن فين؟ في الوسط، فأنت في الوسط. إذن هذا الإيمان الصحيح بالرؤية، أن تثبت ما أثبتته النصوص من غير تعطيل، أي من غير نفي، ومن غير إيش، ومن غير تمثيل، لا تقول على صفتي كذا، من غير تكييف أو تقول على كيفية كذا. فلهذا قال رحمه الله تعالى: إذ كان تأويل الرؤية، إذ كان، شوف لنا هذا، إذ كان تعليل، إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية تفسير الصحيح، تفسير الرؤية هنا، إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية تفسير الصحيح، الإيمان بالرؤية الإيمان الصحيح، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني ليس فقط في الرؤية، في كل معنى يضاف إلى الرب عز وجل، أن تقف في الوسط، أثبت ما أثبته الله عز وجل إيش لنفسه من المعاني ومن الصفات التي أضافها إلى نفسه، من غير أن تنفي تقول ليست له هذه الصفة، ومن غير أن تمثل فتقول هذه الصفة مثل صفة المخلوق، كن في الوسط. فهذا هذا الإيمان الصحيح، سواء كان بالرؤية أو بأي صفة تضاف إلى الله عز وجل. إذ كان معنى الرؤية أو إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الرؤية تفسيرا صحيحا، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، تأويل كل صفة، تفسير كل صفة تضاف إلى الربوبية، إيش ترك التأويل، ترك التحريف. فالتأويل في الكلمة الأولى بمعنى التفسير، وهكذا الكلمة الثانية وتأويل كل معنى أي وتفسير، بترك التأويل بترك التحريف، بترك التحريف وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بعيد ليس عليه ماذا، ليس عليه دليل ولا عليه قرينة. هذا هو التأويل عند المن عند المتأخرين. قد مر معنا ما يتعلق بكلمة التأويل. التأويل له معنيان في القرآن والسنة لا ثالث له. الأول ها عند من؟ ها؟ تفسير. تأويل بمعنى التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التفسير. وهذا الذي جرى عليه كثير من المفسرين ومنهم إمامهم ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول وتأويل قوله تعالى أي تفسير قوله تعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ها الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فإذا كان يعني تأويل قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله أي تأويل إيش؟ أي حقيقة وكنه وكيفية الصفات، وهكذا حقيقة وكنه وكيفية أمور الغيب مما يحصل في اليوم الآخر، هذه لا يعلمها إلا الله. الحقيقة التي تؤول إليها هذه الأشياء وكيفيتها وكيف تكون، نعم هذه ما يعلمها إلا الله. تأويل الأمر والنهي، تأويل الأمر والنهي يكون بالحقيقة التي يؤول إليها يعني تطبيقه امتثاله. تأويل الأمر تأويل النهي امتثاله تطبيقه. قد كان يكثر من أن يقول في آخر حياته سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن أي يطبق القرآن. تأويل الأمر والنهي أي الحقيقة التي يؤول إليها الأمر والنهي. ما هي الحقيقة؟ تطبيقه امتثاله. تأويل الرؤيا، هذا تأويل رؤياي أي وقوعها كما رأيت. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي أي هذا حدوثها ووقوعها الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا أي أنها وقعت وحدثت. فهذان المعنيان الذي جاء بهما القرآن وإيش والسنة. بقي معنى ثالث، هذا اصطلاح عند المتأخرين، فهو صرف اللفظ عن ظاهره وهو المعنى الراجح الظاهر إلى إيش؟ إلى معنى مرجوح بعيد وليس على هذا الصرف إيش؟ دليل ولا قرينة إلا عندهم القرينة ماذا؟ العقلية. فصرفوا اليد من اليد الحقيقية إلى القدرة بقرينة التنزيه، وأن هذا يستلزم ماذا؟ التشبيه. فيصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، يصرفونه من المعنى الراجح أي الظاهر إلى معنى مرجوح بدون قرينة شرعية أو دليل شرعي، إنما هو العقل. إذن قوله وتأويل الرؤية أي تفسيرها التفسير الصحيح، وتأويل كل معنى أي تفسير كل معنى كل صفة تضاف إلى الله عز وجل التفسير الصحيح. ما هو؟ ترك التحريف، تثبت اللفظ والمعنى ولا تعطل أي لا تنفي، ولا تمثل أي لا تقول هذه الصفة كصفة المخلوق. قال ولزوم التسليم، هذا أيضا يعني تابعا لصحة الإيمان، سواء كان بالمعاني المضافة إلى الله عز وجل والصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى أو كان من أمور الغيب، فلا بد من التسليم، فلا بد من التسليم. ولهذا قال ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين، ولهذا عليه دين المسلمين يعني دين السلف، مقصود المسلمين هنا السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن اتبعهم بإحسان، وهم الذين القاعدة عندهم أمروها إيش؟ كما جاءت. أمروها كما جاءت إيش؟ أمروها نصوص الصفات وكل معنى يضاف إلى الله عز وجل. أمروها كما جاءت، كما جاءت أي في اللغة العربية نثبت اللفظ ونثبت إيش؟ المعنى. قال رحمه الله تعالى إذا الإيمان الصحيح هو إيش؟ أن نثبت ما أثبتته النصوص فلا ننفي ولا إيش؟ ولا نمثل. شوف الآن ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع أي من لم يجتنب النفي أي نفي الصفات والتشبيه يعني المقصود به التمثيل والتعبير بالتمثيل أو لا، لكن يستعمله العلماء تشبيه ويريدون به ماذا؟ التمثيل. فمن لم يجتنب النفي ولم يجتنب التمثيل زل سقط في هذه الفتن، سواء كانت فتنة المعطلة أو فتنة الممثلة، زل ولم يصب التنزيه. الآن كما مثلت لك بالسني المثبت الذي يقف وسطا بين طرفي نقيض، الطرف الأول النفاة، فهؤلاء نفوا إيش؟ نفوا الصفات، والطرف الثاني على النقيض، هؤلاء إيش؟ يعني طرف النفاة، هؤلاء قصروا في إثبات الصفات، مقصرون، قصروا في إثبات الصفات النفاة. الطرف الثاني غلوا في الإثبات فجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق. طيب الآن نرجع للطرف الأول، خليك أنت الآن السني في الوسط. الطرف الأول الذي هو النفاة، هؤلاء هل امتثلوا الأمر، امتثلوا ما جاءت به النصوص أم صادموها؟ الجواب صادموها، لأن النصوص جاءت بإثبات إيش؟ الصفات، جاءت بالإثبات المجمل وجاءت بالإثبات المفصل. إثبات المجمل مثل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف تدعوه بها وأنت ما أثبتها؟ الآن النفاة هم مصادمين لهذا النص ولا ما هم مصادمون؟ هم مصادمون لهذا النص، لأنهم ماذا؟ نفوا الأسماء والصفات على تفاوت بينهم، منهم من هو نفاها نفيا كليا، ومنهم من نفاها نفيا جزئيا. طيب أيضا النصوص التي جاءت بالإثبات المفصل، من يد، من وجه، من استواء، من غضب، من حب إلى آخره، ها نفوها ولا أثبتوها؟ نفوها. إذن إيش؟ خالفوا ما جاءت به النصوص. إذن كل نص فيه إثبات صفة، كل نص فيه إثبات سواء إثبات مجمل أو إثبات مفصل، النفاة إيش؟ صادموه ولا ما صادموه؟ صادموه. الممثلة، تعال الطرف الثاني الآن، الممثلة الآن هل هم صادموا النصوص ولا ما صادموها؟ الجواب صادموا النصوص. أي نصوص؟ نصوص النفي، نفي المماثلة ونفي الكفر ونفي السمي ونفي النظير، فهم صادموا ليس كمثله شيء، أنهم يقولون الله عز وجل ماذا صفاته؟ يده كأيدينا ووجهه كوجوهنا وسمعه كسمعنا، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، إذن صادموا. والله عز وجل يقول ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. هم صادموا هذه النصوص كلها. أن تنظر الآن للسني، السني إيش؟ السني هل صادم النصوص؟ الجواب لا، جاءت نصوص الإثبات سواء كانت المجمل أو المفصل، فإيش فعل؟ أثبتها وآمن بها. لله سمع، لله بصر، لله يد، لله وجه، لله عين إلى آخره، يحب، يكره، يغضب، استوى، ينزل، أثبت ما أثبتته النصوص، أثبت اللفظ وأثبت المعنى. هل نفى؟ الجواب هل نفى؟ الجواب لا، ما نفى أي صفة جاءت بها النصوص، إذن ما نفى. هل مثل؟ الجواب لا، لأنه يثبت هذه النصوص، يثبت هذه الصفات من غير إيش؟ من غير تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، فلا يماثلها بصفات المخلوق، لأنه يمتثل قوله سبحانه ليس كمثله شيء، وإلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في نفي الكفر والسمي والنظير. إذا ننظر إلى السني الذي واقف في الوسط، هل نفى؟ هل كان مع النفاة؟ الجواب لا. هل كان مع الممثلة؟ الجواب لا. طيب إذا كان ليس مع الممثلة وليس مع النفاة إذن هو إيش؟ هو المنزه حقا، هو الذي أصاب إيش؟ التنزيه، فأثبت إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، نعم، ومن غير إيش؟ ونزه تنزيها من غير إيش؟ من غير نفي ولا تعطيل، فيثبت الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. طب نشوف الآن النفاة، النفاة هل هم، شوف الآن صاحب الباطل يحاول إيش؟ يدلي ولو بخير إلى الحق، وصاحب يعني صاحب الباطل من النفاة يدلي ولو بخير من يعني إلى أهل الحق، والطرف الثاني اللي هم الذين هم الممثلة أيضا يحاولون يعني ماذا يدلون بخيط إلى ماذا؟ إلى الحق. تعرف أن الحق يحاول أن يتشبث به أو يحاول أن يصل إليه أو يحاول أن ماذا؟ أن يتلبس به أو حتى في الظاهر يحاول أن يكون مع من أهل الحق. شوف النفاة هل أثبتوا ولا ما أثبتوا؟ أثبتوا، حتى الجهمي فكل معطل لابد أن يثبت شيئا، لابد أن يثبت شيئا. الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء، المعتزلة أثبتوا الأسماء وأثبتوا أيضا بعض الصفات، ثلاث صفات كالوجود والعلم أو كالوجود والحياة، نعم. وهكذا الجهمية أيضا أثبتوا ولو يعني أثبتوا الذات، فهم يثبتون الذات، يثبتون الوجود وأنه موجود وواجب الوجود إلى غير ذلك، فيثبتون. انظر، وهكذا ماذا الممثلة هل تجد عندهم يعني أيضا إثبات؟ هذا واضح إثبات، لكنهم غلوا إيش؟ غلوا فيه. إذن هؤلاء أثبتوا، هؤلاء إيش؟ أثبتوا. شوف السني، أهل السنة، هل أحد منهم نفى؟ هل أحد منهم يدلي بخيط إلى الطرف هذا أو يدلي بخيط للطرف هذا؟ الجواب إيش؟ الجواب لأنهم أهل الحق، فلم يدلوا بخيط إلى هؤلاء ولم يدلوا بخيط إلى هؤلاء. أما هذا الطرف يحاول أنه ماذا يعني يروج أو يظهر أنه يعني حتى قال بعض العلماء على سبيل النفاق أنه يثبت، على سبيل النفاق أنه يثبت، وهكذا أيضا الطرف الآخر أثبتوا لكنهم غلوا في الأثبات. هل الممثلة عندهم نفي؟ الممثلة هل عندهم نفي؟ يعني ماذا؟ هل يعني عندهم من التنزيه في شيء من الصفات؟ نعم، الذات، يقولون ذاته ليست كذات المخلوق، ليست كذات المخلوق. إذن هذا أيضا مما هو عند أهل من؟ عند أهل الحق. فأريد أن أوصل إيش؟ أن صاحب باطل يحاول أن يدلي بشيء ولو بخيط ولو على سبيل النفاق بشيء إلى أهل الحق، أما أهل الحق فلا يحتاجون إلى أن يدلون بشيء إلى أهل ماذا؟ إلى أهل الباطل، فلم ينفوا ولم يمثلوا. لهذا قال بعض العلماء هذه هي الوسطية، له مع النفاة وله مع الممثلة، له مع المقصرة وله مع الغلاة، له مع الجفاة وله مع الغلاة. الجفاة هم المعطلة والغلاة هم الممثلة. فإذن هؤلاء الذين أصابوا التنزيه، أما الممثلة فإنهم لم يصيبوا التنزيه بل وقعوا في تمثيل الخالق بالمخلوق، ولهذا قال العلماء الممثلة أو الممثل يعبدوا إيش؟ يعبدوا صنما. والنفاة أيضا ما أصابوا التنزيه لأنهم يعني نفوا الصفات فرارا من إيش؟ نفوا الصفات فرارا من إيش؟ فرارا من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، فوقعوا فيما هو أعظم، فشبهوا الله بإيش؟ بالمعدوم، فشبهوا الله بالمعدوم، لأن نفي الصفات معناه يستلزم العدم، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، فهذا هو العدم. فلهذا قال العلماء والمعطل يعبدوا إيش؟ يعبدوا عدما، لكن الموحد يعبد إلها فردا صمدا لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. النعوت موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، الصفات والنعوت معنى واحد، النعوت والأوصاف أو النعوت والصفات بمعنى واحد. وهكذا قوله وحدانية وفردانية، الواحد والفرد بمعنى واحد، إلا أن الفرد ما جاءت به النصوص، جاءت بالواحد الأحد، الواحد الأحد هذا الذي جاءت به النصوص، أما الفرد فليس من أسماء، فليس من أسماء الله، لكن هو بمعنى إيش؟ بمعنى الواحد. فمن باب الأخبار لا بأس، فهو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، أحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله سبحانه. لكن ابن أبي العز يقول رحمه الله تعالى عند هذه الجملة: وهذا المعنى حق لم ينازعه فيه أحد. يعني هذا الكلام يقرب الجميع، منعوت بصفات الوحدانية أو موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، هذا الجميع يوافقه. لكن الخلاف عندما ماذا؟ عندما تفصل هذا الكلام المجمل، يعني ماذا؟ كما مر معنا في مجلس سابق، إذا قلت الله أمر بالتوحيد وأمر ونهى عن الشرك، هذا كل الجميع متفق معك، لكن أدخل لهم في أفراد التوحيد وأدخل لهم في أفراد الشرك، فماذا؟ فيقوم لك ماذا؟ المعارضون. فهكذا هنا هذا كلام قال لا ينازع فيه أحد. ثم قال رحمه الله أي ابن أبي العز: ولكن اللفظ فيه نوع تكرير، وللشيخ أي الطحاوي نظير هذا التكرير في مواضع في العقيدة، يعني يكرر، وهكذا كما مر معنا أنه ماذا؟ يكثر من السجعة. نعم، شوف: وحدانية، فردانية، برية. وابن أبي العز رحمه الله تعالى قال: هذا السجع أليق بالخطب ولا يليق بكتب العقيدة. انتقد، علق الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فقال: أهل العقائد يعتنون بالتدليلات الجامعة ولا يرون هذه السجعات، يعتنون بالتدليلات أي بالأدلة والتدليل من القرآن والسنة، ولا يرون هذه السجعات. أما المؤلف، هذا هو كلام لابن باز رحمه الله، أما المؤلف يعني الطحاوي فهو مولع بالسجعات، فيأتي بالألفاظ التي ليس لها كبير أهمية، وأما المؤلف فهو مولع بالسجعات فيأتي بالألفاظ التي ليس لها كبير أهمية. وأيضا عند قوله ليس في معناه أحد من البرية، إيش يريد ليس في معناه أحد من البرية؟ أي أن لا أحد من المخلوقات ماثله، لا أحد من المخلوقات ماثله، طيب يغني عنه إيش أو جاء بإيش؟ ليس كمثله شيء. ولهذا أيضا ابن أبي العز انتقده هنا، قال: وإن كان ليس كمثله شيء، أكمل من كلام المؤلف، وإن كان ليس كمثله شيء أكمل من قول المؤلف ليس في معناه أحد من البرية. قال رحمه الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طبعا هذا الكلام منتقد، واستغله أهل البدع من الأشاعرة الماتريدية ممن شرحوا الطحاوية، ويعني ماذا وجهوا كلام المؤلف فيما يوافق إيش بدعهم من نفي العلو ومن نفي الصفات الذاتية كالوجه واليدين والساق والأصابع إلى آخره. طيب، فهذا الكلام هو يعني عبر بتعبيرات من أهل الأشاعرة، عبر بتعبيرات الأشاعرة. قد مر معنا أن الألفاظ المجملة إيش موقف السني منها؟ الألفاظ المجملة التي لم يأتي بها إثبات ولا نفي في النصوص، أجل واجب الواجب التوقف، لا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها، لكن نستفصل في المعنى. فإن كان المعنى حقا إيش قبلناه، وإن كان باطلا رددناه، وأما اللفظ نفسه فنتوقف فيه نفيا وإثباتا، نتوقف لا ننفي ولا نثبت. فكما مر معنا أن السني في الوسط يثبت ما أثبتته النصوص وينفي ما تنفيه النصوص، أما شيء ما جاءت به النصوص لا نفيا ولا إثباتا فهذا نتوقف فيه. ولهذا كان العقيدة مبناها أو يعني الأسماء والصفات إيش قاعدة توقيفية، يعني تتوقف لا تنفي ولا تثبت إلا ما أثبتته النصوص أو نفته النصوص، لأن من الصفات ما هي صفات ثبوتية، ومن الصفات ما هي صفات إيش صفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية منفية. إذن تثبت ما أثبتته النصوص وتنفي ما نفته النصوص، شيء لم تأتي به النصوص لا إثباتا ولا نفيا توقف فيه، هذا معنى التوقيف. ثم هذه الألفاظ المجملة التي استعملها أهل البدع أو استعملها يعني من أهل الحق، ربما كانوا في مناظرة، ربما كانوا في رد على أهل باطل، فهذه الكلمات المجملة نستفصل فيها، فإن كانت حقا إن كان معناها حقا قبلنا هذا الحق، وإن كان المعنى باطلا رددناه، واللفظ نفسه لا نثبته ولا ننفيه، ولنا في النصوص إيش غنية عن هذه الألفاظ إيش المجملة، لنا في النصوص غنية، فنعتصم بهذه النصوص ونعبر بما عبرت به إيش النصوص، ما نحتاج نعبر بتعبيرات أو بكلمات أهل البدع. هذا الذي وقع فيه المؤلف رحمه الله تعالى، فانتقده العلماء، انتقده العلماء. إذن هذه مقدمة بالنسبة للكلمات المجملة التي استعملها هنا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فهي تحتمل حقا، تحتمل معنى حقا، وتحتمل معنى باطلا، فنستفصل في المعنى، فالحق نقبله ونثبته، والباطل نرده، وأما اللفظ نفسه فنقول عندنا في النصوص كلمات وألفاظ نعبر بها وفيها الغنية ونعتصم بها ونرجع إليها. وهي ثلاث كلمات، الكلمة الأولى الحدود والغايات، والحدود والغايات معنى واحد، الكلمة الثانية الأركان والأعضاء والأدوات، الكلمة الثالثة لا تحويه الجهات، الكلمة الرابعة كسائر المبتدعات. طيب هذه نتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم، إلى هنا والحمد لله.